وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الخيار شرح غاية الاختصار شيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب اللعان. فصل. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، فيقول عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من زنا وليس مني 4 مرات. ويقول في الخامسة بعد ذلك، بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. خلاص، هذا هو اللعان. هذا الفصل، قال الشارح: هذا فصل اللعان، وهو مصدر لاعن، وهو مشتق من اللعن، واللعن في اللغة الإبعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والبعد. من الإثم والإيه؟ والبعد. إذن سمي اللعان بين الزوجين إبعادا، لأنه إيش؟ أولا هناك إثم، وثانيا أنه هناك تفريق، سيحدث تفريق بين الزوج والزوج، ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا، وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم. الحرمة ستكون مؤبدة، وهو في الشرع عبارة عن كلمات معلومة. شهادات، هذه الكلمات ستكون شهادات لأنها بلفظ الشهادة: أشهد بالله. تراجع هذه. وهو في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار. إذن هذه الكلمات المعلومة التي فيها لعنة جعلت حجة. يعني إيش حجة؟ دافعا للمضطر. حجة يعني تدفع. الآن هذا الرجل الذي اضطر إلى لعن إلى رمي زوجته بالزنا، هو اضطر إلى ذلك، فإننا سنجعل اللعان سبيلا لإخراج هذا من حد القذف. نقول: الآن أنت متأكد من هذا الكلام؟ قال: أنا متأكد، رأيت بعيني. نقول: خلاص، حجتك دليلك في هذا أنك لا يضرب ظهرك بالحد، حد القذف 80 جلدة، أنك تلعن. خلاص. من نطخ فراشه، يعني من لوث بسبب الزنا والعياذ بالله، وألحق به العار. واختير لفظ اللعان على الغضب والشهادة لأن اللعان لفظة غريبة. لاحظ، الآية فيها شهادة وفيها لعان وفيها غضب، فيها هذه الثلاثة. طب لماذا لم يقل الفقهاء هذا فصل في الغضب المتغاضبان، هذا فصل في الشهادات في الزنا؟ قال: اللعان. لماذا اختير اللعان؟ قال: لأن اللعان لفظة غريبة، والشيء يشتهر بالغريب. نادر بالنادر يعني. بالنادر. وقيل لأنه في لعان الرجل وهو تقدم، وهو إيه؟ وهو متقدم، يعني أنه لعن زوجته، أنه لعنها يعني. طيب، والأصل الآية فيه قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى آخر الآيات. وسبب نزولها أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك ابن السمحاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة، ويقصد بالبينة إيش؟ الشهود، أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، يعني يأتي بالنس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة أو حد في ظهرك. ما عنده بديل، التزام بحكم الله تعالى. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. شو الثقة؟ هذا هلال بن أمية، هذا في قصة سورة التوبة، ها، الثلاثة الذين خلفوا، تذكرون الآية؟ الذين تاب الله عليهم، هذا منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. في تبوك؟ في تبوك. يبقى إذن هلال بن أمية كان منهم. شوف صدق هذا الرجل، قال لينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الحد، وفعلا نزلت الآيات تبرئه، فنزلت هذه الآيات. وقيل غير ذلك، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. قال فإذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد كما جاء به النص. قذف يعني إيش؟ يعني رماها بالزنا. وله مخلصان عنه، له إيش؟ مخلصان، يعني اثنين أمرين يمكن أن يخلصاني من هذا الحد. الأمر الأول إما البينة أن يأتي بالشهود، وإما الإقرار. قال إما البينة أو اللعان كما نص عليه الخبر، هذا هو المخلص الأول. إما البينة أو اللعان، يبقى عنده شهود أو يلاعن بينه وبين زوجته. ثم متى تيقن الزوج أنها زنت بأن رآها تزني جاز له قذفها، جاز له. طيب وكذا لو أقرت به عنده ووقع في قلبه صدقها، أو أخبره به ثقة، أو شاع أن رجلا زنى بها ورآه خارجا من عندها في أوقات الريبة. أوقات الريبة يعني إيش؟ لا، أوقات الريبة هي أوقات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالاستئذان قبل الدخول، هذه أوقات الريبة. ثلاث أوقات لكم، هي من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. ثلاث عورات لكم، هذه أوقات الريبة، أوقات الشك، يعني مش في أي وقت دخل، لا، في أوقات الريبة، هي أوقات لا يوجد فيها ناس، لا يوجد فيها حركة، قبل صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء، وعند قبل الفجر، قبل الفجر وبعد صلاة العشاء، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. أوقات الريبة بمعنى أوقات الشك. أوقات الشك، أوقات الشك التي أمر الله سبحانه وتعالى بالاستئذان فيه، هذه أوقات ريبة، خلاص، لأنها مظنة خلع الملابس. الثالث شيء؟ الثالث من بعد صلاة، من بعد حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. عشاء وبعد قبل الفجر، والثالث حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ظهيرة يعني الظهر، وقت الظهر. قيلولة يقصد شيء؟ وقت القيلولة، أحسن. قال فلو شعب، إذن لاحظ أخي الحبيب، يبقى متى تيقن الزوج أنها زنت جاز له أن يقذفها، يبقى القذف حرام إلا إذا تيقن بذلك بالرؤية. وكذا لو أقرت به، يعني هي أقرت بذلك، أو أخبره به ثقة واحد، لأن الذي نوي عنه هو تتبع ما ليس بثقة، إن جاءكم فاسق، أو شاع أن رجلا فعل ذلك. طيب فلو شاع ولم يره، أو رآه ولم يشع، لم يجز في الأصح، لاحظ، شاع الأمر وهو لم يره، أو رآه ولم يشع، يبقى لا يجوز القذف. شاع انتشر ولم يره، أو رآه ولم يشع، فإنه لا يجوز القذف. وقال الإمام الحرمين، لو رآه معها تحت شعارها على هيئة منكرة، تحت شعارها يعني تحت غطائها، الشعار هو الغطاء. قال الأنصار شعار، والمهاجرون دثار، دثار يعني يطأ عليه، الشعار هو ما يتغطى به، ما يفتحه، ما يحتمى به، خلاص. فهذا الشعار، رآه تحت شعاري على هيئة منكرة، أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة، في موضع ريبة، كان كالاستفاضة مع الرؤية، خلاص. يبقى كل هذا يبيح ويجيز له قذفه، كالاستفاضة مع الرؤية، كالشهرة، الاستفاضة الشهرة والشيوع، وتبعه الغزالي وغيره. ولا يجوز القذف عند عدم ما ذكرنا، لا يجوز بقى. يبقى لو أنا قلت متى يجوز القذف، نقول بهذه الصور، إذا رآه أهو وشاع، أو متى تيقن الزوج أنها زنت بأن رآه رآها جاز له قذفها، وكذا لو أقرت عنده وقع في قلبه صدقها. طيب إلى آخره. وهذا كله إذا لم يكن ولد، الآن هو فقط بينه وبين المرأة، إذا لم يكن هناك ولد من هذا الأمر. قال النووي في أصحاب، قال أصحابنا وإذا لم يكن ولد فالأولى ألا يلاعن بل يطلقها إن كرهها. لماذا؟ لا فائدة أن يعيش بينه وبينه. لا فضيحة، مش لا فائدة لا فضيحة، يعني حتى لا يحدث فضيحة للمرأة، خلاص يستر عليها ويطلقها وتنتهي القضية. أما إذا كان هناك ولد لنفي الولد. لنفي الولد. أحسن والله أعلم، حتى لا يلتحق به. وإن كان هناك ولد يتيقن أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان. من انتسب إلى غير أبيه خلاص ملعون، من انتسب إلى غير أبيه. هكذا قطع به الجمهور حتى ينتفي عنه من ليس منه، يعني إذا لم يكن ولده خلاص ينتفي عنه. وفي وجه لا يجب النفي، لا يجب على الزوج أن ينفيه، لا يجب. يبقى هنا جعل المسألة من قبيل المباح، يجوز له أن ينفي ويجوز له أن لا ينفي. قال البغوي وغيره فإن تيقن مع ذلك أنها زنت قذفها ولاعن، وإلا فلا يقذفها، لجواز أن يكون الولد من زوج قبله أو من وطئ شبهة. قال فإن تيقن مع ذلك، إذا تيقن مع ذلك أنها زنت قذفها. طب إذا لم يتيقن، إذا لم يتيقن أنها فعلت الفاحشة فإنه لا يقذفها، لا يجوز له أن يقذفها، لجواز أن يكون الولد من زوج قبله أو وطئ شبهة. صح ولا لا؟ يجوز هذا. يبقى إذن لا يتمحض إتيان المرأة المزوجة بولد أنه بزنا، ربما أن يكون بزوج آخر قبله إن أمكن، أو من وطئ شبهة، وطئ شبهة دارئ للحد. طيب قال الأئمة وإنما يحصل اليقين إذا لم يطأها أصلا الزوج، يعني هو لم يطأها أصلا ثم إذا هي تأتي بولد يبقى هنا يقين أن هذا الولد ليس منه، أو وطئها وأتت به لأكثر من 4 سنين من وقت الوطئ، لأنه أكثر مدة الحمل عندنا كم؟ وهذا بالاستقراء جيد. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حكى 5 سنوات، أقر على 5 سنوات، أو لأقل من 6 أشهر لأن أقل مدة الحمل. يبقى إذن هذا يحصل به اليقين، يحدث عنده يقين. لاحظ أنه جعل الاستقراء يقيني هنا. طيب فإذا انتهى الأمر إلى اللعان فيأتي بخمس كلمات ما ذكره الشيخ اللي هو هذه الأمور التي ذكرها الشيخ في المن، ويكون ذلك بأمر الحاكم أو نائبه، ويسمي امرأته إن كانت غائبة عن البلد أو المجلس، ويرفع في نسبها، يعني إيش يرفع؟ يعني يزيد، يقول فلانة بنت فلان بنت فلان، فلانة بنت فلانة بنت فلان ابن فلان، يبقى يرفع في نسبها، كلما زاد في نفسها يكون أفضل. لماذا؟ حتى تتميز. فلا يحتاج مع ذلك إلى ذكر النسب والاسم. يبقى إذا كان هو قال ويرفع في نسبها حتى تتميز عن غيرها، وإن كانت حاضرة تكفي الإشارة إليها على الصحيح. قلنا أن التعيين مع الإشارة كافي، إذا أشار إلى هذه امرأتي هذه هذا يكفي، لأن بها يحصل التمييز، فلا يحتاج مع ذلك إلى ذكر النسب والاسم. وقيل يجمع بين الاسم والإشارة، قيل ضعيف هذا ليس معتمد، المعتمد أنه إما أن يأتي بنسبها ويرفع، وإما أن يأتي بالتعيين. ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا للنص، وإن كان هناك ولد ذكره في الكلمات الخمس. يبقى إذن إذا كان ولد يريد أن ينفيه يبقى سيذكره في الإيه؟ في كل الشهادات التي سيذكرها في 4 الأولى، وكذا في الإيه؟ في الخامسة. سيذكر نفي هذا الولد، لأن كل مرة بمنزلة شهادة، وهذه قاعدة، نقول اللعان عندنا شهادات شهادات. فيقول إن هذا الولد أو الحمل من زنا وليس مني، فلو اقتصر على قوله من زنا هل يكفي؟ قال الأكثرون لا يكفي، لا يكفي، لا، لاحتمال أن يعتقد وطأ الشبهة زنا. يبقى هو قال أن هذا الولد ليس مني، هل يكفي أن يقول هذا الولد فلو اقتصر على قوله من زنا هل يكفي؟ لا، لا يكفي. لماذا؟ لأنه ربما يظن أن وطأ الشبهة زنا، ووطأ الشبهة ليس بزنا. يمكن نقول إن هذا الولد ليس مني. أيوة، ليس من الزنا، لا يقول من الزنا، يقول من ليس مني، ليس مني. هو يجمع بين الأمرين، يجمع بين الأمرين، يقول هذا الولد من زنا وليس مني. فلو اقتصر على واحدة أهو على قول من زنا هل يكفي؟ الأكثرون قالوا لا، لا يكفي، لابد أن يجمع بين الأمرين لاحتمال أن يعتقد وطأ الشبهة زنا، فلا ينتفي به الولد. طبعا وطأ الشبهة لا ينتفي به الولد، ماشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش والعاهر الحجر. يبقى إذن الولد للفراش، يعني وطأ الشبهة هو ليس عاهر. آه ليس عاهر، وليس وليس يعني صاحب الفراش. آه وليس هو صاحب الفراش، صح. وإحتمال أن الولد ربما منه، منه، أحسنت، كل هذا صح، كل هذا مانع من الإيه، من هذا الأمر، احتمال. وكيف يعني مثلا كيف نصنع، ماذا نصنع مثلا في وضع شبهة؟ نعم، لا ينتفي عنه الولد، لا ينتفي الولد، نصب منسب إليه، منسب إليه، هو الولد الفراش، الزوج ينتسب إليه الولد. نعم، احتمال، احتمال كبير، هو صاحب الفراش. نعم. فنرجحه. وأصحهما أنه يكفي، هكذا يقول. أسألك يا شيخ، ما اسم الرجل الذي لا يكون عنده الولد، يعني في فروع لا يكون عنده، لا يستطيع؟ هذا اسمه عقر. عقر، ربما مثلا رجل عقر وبعد وطء الشبهة هي يعني حملت مثلا، وهو كان يعيش معها يعني سنين لم تكن حاملا، والآن مثلا حملت بعد وطء الشبهة، وماذا في هذه القرينة؟ مش قرينة، هذا يقين، متيقن أنه ليس منه ونعتبره. نعم، لأنه على الفراش. لا، ليس الفراش، نقول هذا يقين أنه، يقينا أنه ليس منه، وهو هذا الذي ذكر لنا، ذكر لنا أمثلة. قال إذا أتت به أكثر من 4 سنوات، إذا أتت به أقل من 6 أشهر، إذا كان متيقنا أنه ليس منه، وهذا متيقن أنه ليس منه، كأنه لم يطأ أصلا، أو كان لا يطأ مثله، عنين مثلا أو مجبور، هذا خلاص متيقن. وأصحهما أنه يكفي، إذا لو نفى عنه بالزنا يكفي، ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكفي، لم يكفي، ليس مني هذا لا يكفي. طيب، ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه، يبقى يقوم باللعان كم مرة؟ مرتين، سيلاعن عن زوجته ويلاعن من أجل الولد، سيعيد اللعان. عندي سؤال بالنسبة للصغر، مثلا لو هو يقول ليس هو من الزنا، هذه الصغر هي يعني كيف أخص من ليس مني، ليس مني هناك احتمال ربما من الزنا ربما من وطأ الشبهة، ولماذا لا يكفي ليس مني ويكفي يعني من الزنا؟ أنت أجبت، العلة التي ذكرتها هي نفس العلة التي يرتكن إليها المثل، نفس العلة التي أنت ذكرتها، زوال الفراش. لا، ليس زوال الفراش، تقول هذا يحتمل، هذا أوسع، ليس مني يمكن أن يكون من زنا، يمكن أن يكون من وطئ شبهة، فلا نكتفي به، أما من زنا فهذا يكفي جزم. جزم أنه من زنا بالحرام، ليس مني، هذا النفي، ليس مني، صح، لكن يحتمل بوطء شبهة، يحتمل بوطء شبهة. إذن إجابتك أنت فهمك لهذه المسألة صحيح وتوجيهك صحيح وهو إجابة المسألة. قال ولو أغفل ذكر الولد قلنا وقول الشيخ فيقول عند الحاكم، هذا لا بد منه. إذن لا لعان إلا عند الحاكم، ما نستطيع نحن الآن أن نأتي بلعان بدون حاكم، لا بد من حاكم. خلاص لا نكتفي بالقاضي. لا نكتفي، القاضي يكتفى به، القاضي نائب عن الحاكم، لكن نقول لو لم يوجد قاضي لا يجزي. مثلا في مدينة نصر نحن نتفق على الرجل الصالح والعين يعني منزله وهو لن يقضي مثلا، هل يجوز؟ لا لا يجوز. قاضي القاضي الذي نصبه الحاكم لا يوجد. خلاص يبقى إذن هذا الحكم غلط، ليس لنا أن نقيمه. هذا لابد منه في الاعتداد بصحة اللعان، لأن اللعان يمين. لاحظ منذ قليل قال اللعان شهادة، والآن يقول اللعان يمين، وهذا هو محل خلاف، هل اللعان يمين ولا اللعان شهادة؟ نقول هو أيمان في مواضع وشهادات في مواضع، فلا بد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان، مثل سائر الأيمان. خلاص سائر الأيمان التي تكون الإيه، هذه أيمان المنازعات، مش أيمان الحلف مثلا على شيء أنت تريد مثلا أن تصلي، تقول والله لله علي أن أصلي، أو والله لا أفعلن كذا، لا، هذه أيمان المنازعات لا تكون إلا عند أمر الحاكم. وقوله على المنبر، هذا بقى نوع من أنواع التغليظ الشديد في هذه المسألة، على المنبر في جماعة من المسلمين، هذا من الأداب وأقلهم أربعة، هذا من أداب اللعان، أقل الذين يحضرون من المسلمين أربعة، ليكونوا من أعيان البلد وصلحائهم. طب لماذا؟ لأن في ذلك تعظيما للأمر وهو أبلغ في الردع، أنت تخويف، أنت تخوف هذا الشخص من القيام بهذا الردع، يعني التخويف. الردع المنع. وقوله أشهد، هذا اللفظ متعين، لماذا؟ لأنه جاء في القرآن، فلو بدله بقوله أحلف بالله أو أقسم بالله ونحوه إني لمن الصادقين، أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد وهو بمعناه، أو أبدل لفظ الغضب بالسخط وهو بمعناه، أو أبدل لفظ الغضب باللعن أو عكسه، لم يصح على الأصح في جميع ذلك. يبقى إذن كأن الشافعية قالوا هذه الألفاظ متعبد بها، تأتي بها. وقيل لا يصح قطعا، أو قيل، يبقى إذا لم يصح على الأصح، وقيل لم يصح قطعا. يبقى عندي طريقين في حكاية المذهب، لأنه أخل باللفظ المأمور به فأشبه الشاهد إذا أخل بلفظ الشهادة، لا يصح قطعا، هذا دليله، دليل من قطع بهذه المسألة، يعني لم يذكر فيها خلاف، أخل باللفظ المأمور به اللي هو الإيه؟ لفظ القرآن أربع شهادات بالله، فأشبه الشاهد إذا أخل بلفظ الإيه؟ بلفظ الشهادة. قال وإذا بلغ الرجل لفظ اللعن أو المرأة لفظ الغضب استحب للحاكم أن يقول إن هذه الخامسة موجبة للعذاب في الدنيا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاتق الله فإني أخشى عليك إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله تعالى كي يرجع. يبقى إذن المذهب يرى أنه بعد أن يأتي بالأربع شهادات الأولى وقبل أن يقدم على الخامسة، لأن الخامسة فيها لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، يستحب للحاكم أن يعظه، أن يعظه بماذا؟ يقول له اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إذا لم يكن الأمر كذلك وأنت غير متأكد ارجع عنه وتوب الآن والله يغفر لك، هكذا. وكذا يقول الأمر للمرأة قبل أن تأتي إلى الشهادة الخامسة. ويتلو عليه قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومعنى لا خلاق لهم أي لا نصيب لا حظ. فإن أبيا إلا اللعان تركه خلاص، يعني رفض هذا الكلام واستمر. وينبغي للحاكم أن يذكر هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قوله وينبغي هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، ماشي الحال؟ ينبغي يعني على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. يبقى الآن يتكلم عن المرأة العاهر التي والعياذ بالله تزني، يقول أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، يعني بفعل هذا الزنا وقع في رحمها ماء غير حلال، فإنها ستدخل على هؤلاء الأقوام شخصا ليس منهم خلاص، فإن عقابها عند الله فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة. قوله لن يدخلها لا يفيد تأبيدا خلافا للزمخشري، لن الزمخشري هذه لا، لن قال لن تراني، يعني هذه أمر إلى الله عز وجل إن شاء وإن شاء، لأنها ليست كافرة بهذا الفعل. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، جحده يعني أنكره، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، يعني رجل أنكر ولدا هو منه، هو ابنه لكن يقول هو ليس ابني، فإنه يحتجب الله منه، واحتجاب الله تعالى عذاب. يقول أهل العلم أن من أعظم العذاب الواقع على المشركين في النار والكفار أن الله عز وجل يكلمه ويحتجب عنه، حجاب الله عن العبد عذاب. كما أن رؤية الله تعالى هي قمة النعيم. وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، يفضحه يعني يجعله غير مستور، يكشف عنه ستره والعياذ بالله. قال وفي رواية: على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط مسلم، وإن كان في سنده مجهولا. فضح يعني فضح الله على دونه. فضح الله على رؤوس الأشياء، والله أعلم. قال: ويتعلق بلعانه خمسة أحكام. يتعلق يعني آثار هذا اللعان، ما يترتب على هذا اللعان خمسة أمور. أول أمر سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد. والتحريم على الأبد، يبقى إذا قام هو باللعان وأكمله، أكمل الخمسة شهادات كلها إلى الأخير، فإنه يترتب على ذلك خمسة أمور، خمسة أحكام. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف. لا يجبر يعني ليس واجبا عليه، قد يلاعن وقد يقذف، هو بالخيار من أمرين. هو رمى زوجته بالزنا، فنقول إما أن تقذف حد في ظهرك وإما أن تلاعن، هو اختار اللعان. قال: بل له الامتناع، الامتناع من اللعان، الامتناع يعني عدم الإقدام على اللعان، وعليه حد القذف كالأجنبي، كما لو أن أجنبيا قذف امرأة يبقى عليه حد القذف. وكذا المرأة لا تجبر على اللعان بعد لعانه، يبقى إذن هو قام ولعن، هل يجب على المرأة أن تلعن؟ لا، يمكن أن تصدقه، تقول نعم هذا صحيح صحيح، ونقيم عليه الحد وينتهي الأمر. لا تجبر على اللعان بعد لعانه. فإذا لاعن الزوج وأكمل اللعان، يبقى لابد من الإتيان بخمس شهادات، ترتب عليه أحكام، منها سقوط الحد عنه للآية الكريمة، قال تعالى في كتاب العزيز مبينا هذا الأمر، هو ويدرأ قبل ويدرأ، قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. خلاص درأ عنه العذاب. فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة في الآية. فإنها الضمير يعود إلى الآية. فإنها يعني الآية أقامت اللعان، جعلت اللعان في حقه مقام كم شهادة؟ 4 شهادات. مش هو لو رأى زوجته تفعل هذه الفاحشة نقول له ائتي بأربعة شهداء؟ يأتي بأربعة شهداء، بدل ما يأتي بأربعة شهداء جاءت هذه الآية مخرجا له. الآن يقيم كم شهادة؟ 4 شهادات، 4 أمام 4. فإنها أقامت اللعان في حقه مقام الشهادة، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، ومنها وجوب الحد عليها، وجوب الحد على زوجته رجما كان أو رجما جان أو جلدا، يعني لو رماها بهذا الأمر قبل وهي غير محصنة فإن فيه الجلد، ولو رماها وهي محصنة ففيه الرجم. وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الزوجية. لم يبدي به، لم يدخل به، لم يدخل بها، معقود عليها متزوجة لا عبرة. نعم العبرة بالدخول الوضع. ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حالة الزوجية، يعني لابد من إضافة الزنا إلى حالة الزوجية. فلو قال لها أنت كذا، يعني رمها بالزنا قبل أن يتزوجها، لا ما يثبت، ما يثبت عليها الحد. خلاص، يبقى إذن لابد أن يضيفه إلى حالة الزوجية. لماذا؟ لأنه سيقيم 4 ألفاظ مقام 4 شهادات. إذا أضافه إلى قبل الزوجية نقول له ائتنا ب4 شهادات، 4 شهود. واضح؟ هذه حالة استثنائية. وكانت مسلمة، وكانت مسلمة، موجوب الحد عليها إذا قذفها وكانت مسلمة، لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. خلاص، يبقى إذن وجوب الحد عليها، يدرأ يعني يدفع، يدفع العذاب عنها، يعني يدفع هذا العقاب عنها أن تقوم بهذه الشهادات. ومنها حصول الفرقة بينهما، يعني لابد للحاكم أن يفرق بينهما في الزوجية. خلاص، هي ليست زوجته الآن، وهو ليس زوجا لها، وهو الذي عبر الشيخ عنه بزوال الفراش. زوال الفراش يعني انتهاء الزوجية، انتهاء حكم الزوجية. وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا، يعني ظاهرا وباطنا، يعني تحصل في ذات الأمر، مش تحصل بحسب الظاهر، يعني تحصل في الظاهر وفي الباطن، فرق بينهما ظاهرا وباطنا. فهي ليست زوجته لا ديانة ولا حكما. واضح؟ هذا معنى التفريق الظاهر والباطن، يعني ليس الحكم هذا حكم قضائي بس. بعدين ممكن نقول فيه في حالة عدة نقول تم التفريق بينهما ظاهرا حكما، الظاهر يعني حكم، أمرت بالحكم على الظاهر والله تولى السرائر. باطنا اللي هي السريرة اللي هي ديانة، يبقى حكما وديانة. تمام، سواء صدقت أم صدق، ليس لنا علاقة. هو صادق في مرامها به، فرق بينهم. هي صادقة في دفع العذاب عنها، فرق بينهم. سواء صدقت سواء صدقت أم صدق، صدقت أو صدق، صدقت الاثنين صحيح. وقيل هذا تضعيف بقى، ليس المذهب، إن صدقت لم تحصل باطنا، يعني إن كانت صادقة فيما قالت في دفع العذاب عنها، هي درأت عنها العذاب وقامت ب4 شهادات، فإذا قامت بهذه الشهادات فإن العلاقة الزوجية بينهما قائمة في الباطن، يعني في الديانة. خلاص، بحيث إنه لو لم يرفع الأمر إلى الحاكم يمكن أن يتزوج، يمكن أن يطأ ديانة فيما بينه وبين الله. لكن إذا رفع الأمر للحاكم فإنه سيحكم بالفرقة الظاهرة دون الباطن إن كانت صادقة. وهذا قيل المذهب يقول سواء صدقت أو كذب أو كذبت. أبد لو صدقت لو لم تصدق صدقت كذابة بمجرد العين. أيوة بمجرد العين صح. وهذا دليله في الحديث. والصحيح الأول وحجة ذلك يعني دليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته تلاعنا في زمنه عليه الصلاة والسلام وألحق الولد بالأم رواه ابن عمر رضي الله عنهما. خلاص. وفي قول وفي رواية لا سبيل لك عليها يعني ما في سبيل ما يمكنك أن تعود إليها خلاص ما في انتفى الأمر. أخرجه البخاري ومسلم. ومنها يعني من الأحكام نفي الولد عنه. الآن لا ينتسب هذا الولد الذي تأتي به هذه المرأة لهذا الأب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. نقول نعم قال الولد للفراش وهنا زال الفراش هنا لا يوجد فراش فلذلك ينتفي نسبة الولد. نقول هذا الولد ينسب لمن يا شيخ؟ ينسب لأمي أمه هي أمه ولا يرث ولا يورث ولا أي شيء خلاص من هذا الرجل لكن من أمه يرث لأنه لا يمكن أن ينتفي من أمه. هي نزلت من بطن هو نزل من بطنها فهو من أمه يرث يرث من جهة واحدة لكن هو لا يرث هذا الأمر لأنه منتفي عنه. طيب قال ومنها نفي الولد عنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما اللي هو الذي سبقه وألحق الولد بالأم هذا هو محل الشاهد وألحق الولد بالأم. ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأبيد. يعني هو الأول قال إيش؟ قال فرق بينهما. لاحظ الآن يتكلم عن التفريق. هذا الحكم يقول أنه يحرم اجتماعه. يبقى عندي حكمين حكم تفريق وحرمة الجمع مرة ثانية لا يجتمعان. ومنها التحريم بينهما يعني لا يجتمعان أبدا إذا كانت البينونة باللعان. إذا كان اللعان هو سبب هذه الفرقة البينونة يعني الفرقة. فإذا كانت البينونة بسبب اللعان فإنهما لا يجتمعان أبدا لا سبيل لك عليها. انتهت القضية لا يمكن أن يتزوجها حتى وإنك حتزوجها غيره على التأبيد لأن العجلاني قال بعد اللعان كذبت. العجلاني هذه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لعن زوجته أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال هكذا العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثة. ويقول هكذا العجلاني قام باللعان بينه وبين زوجته ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا هو يريد أن يبرئ نفسه قال يا رسول الله كذبت عليها أنا أكون كذاب أكون كذاب إن أمسكت هذه المرأة إن أمسكت يعني إن أبقيتها. الآن أنا لعنتها ورميتها بهذا فأكون كذاب إن أنا أمسكتها إن أنا حافظت عليها زوجي هي طالق ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. شوف الكلام كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام نحن لسنا بحاجة إليه لسنا بحاجة أن تقول هي طالق ثلاثا لا خلاص لا سبيل لك عليها بمجرد اللعان. واضح؟ يبقى نقول أن اللعان بينونة أبدية محرمة بينونة محرمة أبدية فنفى السبيل عن مطلقا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نفى السبيل مطلقا نفى الطريق قال لا سبيل يعني لا طريق للرجع صح؟ لا طريق للرجع لا يمكن أن تعود لك لا يمكن أن تكون لك زوجة أبدا. فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما هو معلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهنا لابد وقت الحاجة. الرجل يقول طلقتها ثلاثا فهي طالق ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. هل هناك حد؟ هل هناك أمد؟ هل هناك غاية؟ لا يوجد. لو وجدت غاية لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه المرأة هي يعني كانت تلتئم أيضا. نعم لعنت هي. نعم. هي عجبتها. نعم عجبتها. حدث اللعان في عهده صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. لعان العجلاني ولعان هلال بن أمية. كما بينها في المطلقة ثلاثا، فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما بينها الشارع يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة إيه ثلاثا، قال حتى تنكح زوجا غيره، صح؟ المطلقة ثلاثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ذكر الغاية، ذكر انتهاء الغاية. إذا نكحت زوجا غيره يمكن أن يتراجع إن هو فارق. وروي المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، روي صغة تضعيف، إلا أنه يعني هذا الحديث في سنن أبي داود وهو موجود في الحديث المتقدم الذي رواه هنا لا سبيل لك عليه، وذكر المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. ولو كان قد أبانها قبل اللعان ثم لعنها فهل تتأبد الحرمة؟ الآن هو أبانها بماذا؟ بطلاق ثلاث، طلقها ثلاثا قبل اللعان، قال أنت طالق ثلاثا، بانت بيننا كبرى، فهل هذه البينونة تكون لها أمد ثم إذا جاء اللعان نقول لا عبرة بهذا اللعان وهذه البينونة لها أمد، ولا نقول أن هذا اللعان قضى على هذه البينونة فالحرمة مؤبدة؟ أصحهما نعم، أصحهما نعم، صح؟ أليس قصفا، أليس قصفا هي بانت هي بينونة كبرى؟ أيوة بينونة كبرى. وإذن هي يعني أجنبية له؟ لا لا، بينونة كبرى، بينونة كبرى لكنها في أثناء العدة، في أثناء عدتها، فرماها في حال الزوجية ورماها بالزنا ليس بعد البينونة، إنما رماها في حال في حال زوجيته، وقال هو بعدما أبانها منه هو رماها بهذا لعنها، حدث لعان، وهذا اللعان في حال الزوجية. فإذا لو أنه أبانها وخلاص هي أبانت منه لماذا تلاعن؟ مثلا لو أبانها يسقط منه السكن والنفقة إلى آخره، نعم، وإذا هي ليس زوجة له في بعض الأمور، لكن إذا هو لاعنها في حال زوجيته، لا هو لعن في حال زوجية، أيوة، أو هو طلق ثلاثا ثم لعن، لا طلق ثلاثا ثم لعن، لكن هذا اللعان على ماذا؟ على أنها أجنبية ولا لعنها على أنها في حال الزوجية؟ فنقول لعنها لأنها في حال الزوجية، هذا الابن ليس مني، ما هذا اللعان ليس فقط متعلق بالمرأة، ما هذا اللعان أيضا متعلق بالولد، والآن سينفي الولد، فنقول نفيه للولد هذا لأنه كان في حال الزوجية وانتفاء الفراش، زوال الفراش، نسب الولد ينتسب لمن؟ شيخ لماذا حملت أبانها لكبرى؟ ممكن أبانها صغرى، تلقى ثم بعد ثلاثة أشهر مثلا هو لعنها، لأنه إذا أبانها صغرى يجوز أن يتزوجها هو لا يذكر بدون غاية، نعم، بعد بيانه الصغرى، بيانته الصغرى بعد ما انتهى العدة هو لعنها، ما مشكلة، هو لا يذكر كبرى ولا صغرى، هو أبانها فقط، الاثنين يدخل، نعم، إذا أطلق يدخل هذا وهذا صغرى أو كبرى. ولو كان قد أبانها قبل اللعان ثم لعنها فهل تتأبد الحرمة؟ وجهان أصحهما نعم. لماذا؟ لأن اللعان قاض بذلك، طالما حدث لعان لا سبيل لك عليه، هذا هو. ثم هذه الأحكام تتعلق بمجرد لعان الزوج ولا يتوقف شيء منها على لعانها، إذن هذه الأحكام الخمسة هو قاله ويتعلق بلعانه، يبقى الأحكام الخمسة مترتبة على لعان الزوج. أن كونها زوجة. كونها زوجة يعني. ما زالت؟ نعم. لا. لا أنا يتعلق بلعانه. أيوة. وهي زوجة في في في فترة في هذه الفترة. هي زوجة. رماها باللعان أو وجه إليها اللعان في حال زوجية. حال زوجية. نعم. نعم. وربما يعني بعض الفقهاء يعني لو هناك الصحة هما. وهناك مقابل صحيح، مقابل صحيح، نعم. مقابل صحيح، نعم. وربما بعض الفقهاء يعني لا يعتبرون على أنها زوجا له يعني بعد طلاق بائن. نعم نعم، رأوا نظروا إلى الإبانة. إذا هناك يعني فرجة، في فرجة نعم، ما في ما نقول أنه ضيق الأمر للتأريض يعني. نعم نعم، إذا أصحهما نعم، هذا وجهان وهذا الأصح يعني، والخلاف قوي. ثم هذه الأحكام تتعلق نعم، ولا يتعلق شيء منها على لعانه ولا على قضاء القاضي. القاضي يقضي بماذا؟ لا، لا ليس متعلقا بقضاء. ولو أقام بينة بزناها لم تلاعن المرأة لدفع الحد، لأن اللعان حجة ضعيفة فلا يقاوم البينة، والله أعلم. يبقى هذه مسألة نفيسة. يقول لو جاء الزوج وأقام بينة، ومعنى إقامة البينة هنا كم؟ شهود أو إغلال؟ لا شهود بس، أربع شهود رجال يرون كما قال صلى الله عليه وسلم كالمرود في المكحلة كالبئر في الرشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد كالرشاء في البئر، فإذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم الصورة تماما. وشاهدوا أربع شهادات أمام النبي صلى الله عليه وسلم، شهود أربعة. طب هذه بينة قوية، هل يمكن للعانها أن تنفي الحد عنها الذي ثبت بهذه البينة القوية؟ يمكن؟ لا، لأن اللعان حجة ضعيفة، اللعان حجة ضعيفة لدرء الحد لا يقاوم البينة. فرعا، لو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج ففي حل وطئها طريقة. الآن لا سبيل لك عليها، لا سبيل وط ولا لا سبيل نكاح. والذي قطع به العراقيون المنع، لأنهم حملوا لا سبيل لك عليها وطأ. وقيل فيها الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم ملكها هل تحل له أم لا؟ الأصح لا تحل حتى تنجح زوجا غيره، ويطلقها بشروطه لظاهر الآية. يبقى إذن أيوة تفضل. والذي قطع به العربيون المنع من التعليق المعتمد وجوب الحد عليها مسلمه كانت او زنيه كما في التحفه والمغني. وجوب الحد ولا لا تكلم، هو لا تكلم ليس بإلاقي تحت، هو معتمد فقط اخترت زلق مثاني. وجوب الحد عليها هذا ليس على هذا، لا ليس على هذا، ليس على هذا. والذي قطع به العراقيون هذا على اين؟ هذا مش الذي انت نعم وجوب الحد عليها اذا قذفها بالزنا اضافه الى حاله زوجيته وكانت مسلمه. تمام، هذا تعليق على اي شيء فلا يقاوم البينه. ومنها وجوب الحد عليها اذا قذفها بالزنا اضافه الى حاله زوجيته وكانت مسلمه. تمام، لقوله تعالى وادروا عن العذاب. والمعتمد وجوب الحد عليها مسلمة كان أو زنية. أو زنية، نعم. يعني ليست فقط المسلمة. نعم. يقول وجوب الحد عليها سواء كانت مسلمة أو زنية، نعم. لأنها زوجة. هنا يتكلم عن ماذا؟ يتكلم لو كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج بعد ذلك بملك اليمين، ففي حل وطئها طريقان، والذي قطع به العراقيون المنع. يعني يمتنع عليه وطؤه. لماذا؟ لأنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها يعني وطؤه، يعني لا طريق لوطئها، مش لا سبيل عليك يعني لا زواج، لا سبيل لوطئها سواء كان بملك اليمين أو كان بالزواج، لا يمكنه ذلك. وعندك في الهامش قال هذا هو المعتمد، لم يقل أنه في التحفة أو شيء. في المغني مغني محتاج. وقيل فيها الخلاف فيما إذا طلق، قيل في هذه المسألة الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة، يعني هو متزوج أمة وطلقها ثلاثا ثم ملكها ملك اليمين، هل تحل له بملك اليمين أم لا؟ الأصح لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، ويطلقها بشروطه لظاهر الآية. يبقى أن يطلق، يبقى إيه؟ لا بد من توفر هذه الشروط. أول شيء حتى تنكح زوجا غير، واحد. اثنين، ويطلقها هذا الغير، هذا الزوج الثاني يطلقها بشروطه، بشروط الإيه؟ بشروط الزواج وشروط التطليق أنه لا بد من الوطء يعني. شيخ سورة النص هنا هي كانت زوجة. أيوة صح كانت زوجة. ثم هو طلقها ثلاث مرات. طلقها. آه ثم يعني اشتراها. ثم اشتراها. آه فامتلكها بملكه. لا لا علاقة بالعمل. لا علاقة بالعمل. وهو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلا تحل له. يبقى نفى الحلية. نفى الحلية له. وقيل تحل قيل ضعيف. ولاحظ أنه عبر بقيل على مقابل الأصح. لأن الطلقات الثلاث لا تمنع الملك فلا تمنع الوطأ فيه بخلاف النكاح الأول. يقول هنا في هذه الصورة لما طلق طلقا ثلاثا لا تمنع الملك أنه يمتلكه ولا تمنع الوطء بملك اليمين فيه يعني في هذا الإيه في هذا في هذه الصورة يعني في فلا تمنع الوطء فيها يعني في الملك تمنع الوطء في هذا الملك يعني بخلاف النكاح الأول الذي هو إيه كانت الملاعنة أمة فملكها الزوج ففي حل وطئها طريقان والذي قطع به العراقيون المنع. يبقى هذه مسألة تختلف عن تلك. والله قال ويسقط الحد عنها بأن تلاعن. يبقى المرأة يسقط عنها الحد بأن تقوم باللعان فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أربع مرات وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعليه غضب الله إن كان من الصادقين. قال الشارح قد علمت أن المرأة لا تجبر على اللعان لكن لها أن تلاعن لدرء الحد. لها أن تلاعن يعني يجوز اللعان في حقها جائز ليس فرضا لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين يعني زوجها. وتشير إليه كما تقدم تشير للتعيين يعني هي تشير له أن هذا فتشير له حتى تعينه لأنه لم يصف زوجا لها خلاص انتفت الزوجية. مش احنا قلنا بمجرد لعانه انتفت الزوجية فإذا لا تقول أن زوجي لا هو ليس زوجا له فلابد أن تشير له لتعينه. وتشير إليه كما تقدم إن كان حاضرا أو تذكر أو تذكره عندك تذكر أو تذكر ما يتميز به من اسم ونسب إن لم يكن حاضرا يعني إذا كان غائبا. وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآية. ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر لا تحتاج بأن تقول أن هذا الولد منه. ولو تعرضت لا يؤثر يعني لو تعرضت لذكر الولد لو ذكرت الولد فإنه لا يؤثر. هي إذا قالت أن هذا الولد ابنه هل يثبت نسبا؟ ما يثبت نسب بقول النساء. وقيل تذكره ليتقابل اللعانان حتى يحدث مقابلة. هو ذكر الولد هي تذكر الولد هو لم يذكر الولد هي لم تذكر الولد. قيل وهذا ليس المعتمد والله أعلم. فرع قال شخص لآخر يا لوطي فهل هو كناية في القذف أم صريح؟ طبعا هذا والعياذ بالله هذا قذف ولكن هل هو كناية؟ وخلاص متفقين على أنه قذف يعني ما في خلاف أن هذا قذف لأنه رماه بالزنا سواء كان هذا الزنا فيه أو هو قام به. يعني يقولون هزلا نعم هزلا يقع نعم قذف يقع قذف إذا رفع المقذوف إذا قام المقذوف ورفع هذا الكلام يقع يجلد. المذهب عند الرافعي أنه كناية وليس بصريح. قال النووي قد غلب في العرف لإرادة الوطء في الدبر بل لا يفهم منه إلا هذا فينبغي أن يقطع بأنه صريح. كأن النووي رحمه الله تعالى يقول الرافعي يقول أن الكلمة تكون اللفظ يكون صريحا أو كناية بحسب الوضع بحسب الوضع اللغوي بحسب الوضع اللغوي. فلفظ لوطي في اللغة العربية يحتمل ويحتمل يحتمل لوطي أن يكون هذا الذي يفعل فعل لوط ولوطي أي أنه من يعني هذه القبيلة أو من هذه القرية مثلا. أهلك يا شيخ قد أهلكوا يعني قد أهلكوا. هو يشبه يعني هو يقول أنت لوطي بمعنى أفعالك أو أفعال جيد ليس أنت يعني وليس أنت فعلت نعم هذا الذي جعله يقول هذا كناية يقول الرافع هذا كناية لأنه يحتمل اللفظ محتمل. النووي رحمه الله تعالى جعل الضابط في المسألة ليس الوضع اللغوي ولكن جعل عرف الاستعمال. عرف الاستعمال يعني عادة الناس خلاص. عرف الاستعمال يعني جعل العادة مغلبة. قال قد غلب في العرف الإرادة أو غلب في العرف الإرادة الوطء في الدبر خلاص غلب فصار صريحا لا يحتاج إلى نية لا يفهم منه إلا ذلك. ثم قال بل الصواب الجزم بأنه صريح. يبقى هو ناقش الرافعي ثم قال لا ده ليست أصلا مناقشة ده هو لابد من الجزم أنه صريح لأن العبرة بماذا؟ العبرة بأعراف الناس بما يتعرفون عليه. وبه جزم صاحب التنبيه الشيرازي رحمه الله. وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية المعروف في المذهب أنه كناية. لاحظ النووي رحمه الله تعالى قال هذا الكلام في الروضة قال هذا الكلام قد غلب في العرف الإرادة الوطء هذا قاله في الروضة. ثم قال بل الصواب الجزم بأنه صريح هذا أيضا قاله في الروضة. والعجب أنه قال في تصحيح التنبيه الصواب أنه كناية. النووي رحمه الله تعالى له عدة كتب ومن مميزاته أنه كان يصنف تلك الكتب في آن واحد. هو معلوم أنه كان دؤوبا كان عنده دأب في الطلب كان يدرس في اليوم كم درس؟ 12 درسا وكان بعدما يدرس 12 درسا في اليوم ما يروح ينام بقى ليستعد ثاني يوم لا يذهب يذاكر ويراجع ويحرر ويكتب ويصنف. ولذلك يقولون عنه رحمه الله تعالى أنه ظل سنتين لا يضع جنبه على الأرض لا ينام على الأرض. قالوا كيف كان ينام؟ على الدين بن العطار لما سئل كيف كان ينام هو كان ملازم له على الدين بن العطار قال كان ينام غلبة ينام يقع رأسه تقع على الكتب هو نام. مع أنه قال بحرمة توسد الكتب هو يقول هكذا الإمام النووي يفتي بأنه حرمة أن يتوسد الكتاب يعني يجعل الكتاب مخدة حرام لكن هو يغلبه النوم خلاص يتساقط سقطت قواه خلاص ما في قوة ما يستطيع. ثم يغفو إغفاء ثم يقوم ينتبه ولما ينتبه يظل يكتب ويحرر لمدة كام؟ والله لو قلنا لشخص افعلها لمدة يومين ما استطاع هذا يفعل لمدة سنتين 24 شهر فكان عجيبا. هو كان يصنف الكتب معا يعني ما تستطيع أن تقول لي والله الروضة أول والمنهاج آخر والمجموع لا هو كان يصنف كله مع بعض المهذب والمهذب شرح المهذب أو شرح مسلم هكذا. طبعا هنا نقول ليتقابل اللاعنة يعني أمامهما لا يتقابل يعني هو ذكر الولد هي تذكر الولد هذه المقابلة كما ذكر هو هي تذكر. فرع كثير في ألسنة الناس هل عندك شيء في الهامش ذكر كلاما على هذا المسألة التي مرت في الآخر نعم اعتبر الإمام الرملي في النهاية والخطيب الشربيني في المغني أنه كناية وخلفهما الإمام ابن حجر واعتمد أنه صريح في التحفة هم يعني مختلفون أيضا معنى لا تحفة يعني اعتبار التحفة صح لا عند من يختلف بحسب البلد لا أقصد عند الشافعية يعني أغلبية لا ما في أغلبية بحسب البلد أهل اليمن وأهل مصر أهل مصر يقدمون النهاية يقدمون نهاية الرملي واليمن اليمن يقدمون النهو إن الرملي كذلك الرملي عندنا في دارستان تحفة يقدمون التحفة إذن بحسب البلد يعني يقدمون بحسب البلد هو في الغالب في توافق في تعرف في اليمن ما يقدمون الزبد في أي ما في بلد اليمن في اليمن الآن يقدمون الزبد عجيب يحفظون الزبد يحفظون الزبد يمكن و وإنما هذا الأخ الذي يدرس في خشافية يأتيني يعتمد بمتن زبدة دائما. قال الإمام غسلان في زبدة يعني يعتمد على أخوانه. ما شاء الله. كنا ندرس تذكر في. نعم نعم. جميل. فرع كثير في ألسنة الناس قولهم للصبي وغيره يا ولد الزنا، وهذا قذف لأم المقول له فيجب فيه الحد لأنه قذف صريح. شوف الكلام تحذيرا، هذا تحذير والله أعلم.